الحمد لله. الناظر في الأدعية الشرعية يجد أنها تغطي كل شيء، حتى لحظة مفارقة الدنيا. يعني مثلا في الاستعاذات النبوية: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكذلك الاستعاذة بالله من فتنة الممات، وتشمل فتنة الاحتضار. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا.